ما ما ايه هي دي كويس. يبقى انا فيزيكال يعني ايه؟ بجيب من الغاز الفلاني او الشخص الفلاني وخلاص على السهل. دي فلانة هي فلانة بتشتغل دي اللي بقى يا عم اللي تخش في ديك لفيت كده هو كده قبل كده من الاول ما تخش على فلوس الاعياد في الاوضه كلها بقت كده فهمنا. يبقى ايه؟ عملت انا لقصد في الكلام، لكن ده انا بلعب في الكيميكال ستراكشر في اللحم. طب ده يجيلي ايه؟ كلام كل الناس بيعتمدوا على الفيزيكال ايه؟ ميثود. انا بعتمد على مين؟ الفيزيكال ميثود. يعني ايه يا دكتور حسن الفيزيكال ميثود؟ يعني لو انا رحت جبت الكاس بيكتشن يعني عندكم امثله دلوقتي حالا وهنعرف هو الجهاز ميكسشر ده متوقع لما اخدها من قبه العمليه كده او اخدها من جهاز الثاني متوقع عليها ايه؟ لا اوكسجين مش كده؟ ولا هيدروجين مش كده؟ ولا اي سي او 2 ولا نيتروجين ولا اي بروفايل ايه؟ ولا اي ووتر بيبر كويس؟ فالووتر بيبر ده الجهاز اسمه البروميتر ده بيتعلمه ايه؟ هنشيله بره خالص ده مش هنشيله خالص. هنتكلم على الغازات هنحل مين؟ الغازات. طيب انا عندي الحاجات دي عايز اتعرف عليها عايز اتعرف عليها. الجماعه اللي بدأوا يتعرفوا على الحاجات دي الناس والعلماء بتوعنا يروحوا يدوروا على حاجه يخرجوا كده حاجه بتحصل في الطبيعه او حاجه بتحصل في جسمنا. حاجه بتحصل في ايه؟ في الطبيعه او حاجه بتحصل في جسمنا. يعني مثلا مش في الاكسجين قال لك الاكسجين it's the only anesthetic gas is بارا ماجنيتك. يعني ايه بارا ماجنيتك؟ يعني ايه بارا ماجنيتك؟ يعني الانستيتيك جاز او الجاز اللي احنا بنستخدمه في اوضه العمليات الوحيد اللي هو ينجذب ناحيه المغناطيس اللي هو ايه؟ ينجذب ناحيه المغناطيس. فبيجيبوا الغازات كلها الغاز الوحيد في الاوضه بتاعتنا اللي ينجذب ناحيه المغناطيس يبقى ايه؟ غاز ما عندناش الا طول باله ونعرفه مع حياتنا اللي هم بينجذبوا نفس المنطقه الاكسجين والنيتروجين فين هو مش النيتر. بعض الناس اللي كان بيكتبوا في المذكرات بتقول نيتر لو النيتر بينجذب يبقى كل صعب ان الطريقه دي ما تنفعش انك تقول له اوبشن ايه اسمه ايه؟ نيتروجين هيدروجين ما عندناش الا طول. لكن ولذلك لون الاكسجين الاكسجين خلينا نلفت بقى الاكسجين ده حتى ما يجي انا عايز اغسل اهو. طب النيتروجين اعرفه ازاي؟ مركز كده معايا الاكسجين يقول لك ايه؟ مين منكم قادر يتنفس دلوقتي؟ بعد شويه هنسمع صوت تاني جدا جدا جدا صوت الرعد صوت ايه؟ الرعد. لو حد طلع في البلكونه بتاعته وشاف الرعد والرضا هيشوف ضوء طلع ضوء ضل نور نعم دول كده اللي بتعملوا كده دي بتبقى انا بتيجي برافو عليك سيلفر كارب. انت عارفين السيلفر كارب ده جنب ايه؟ كروب ايونيزيشن اوف مايكس الجو كله مايكس. فقررت فلما جت الشراره دي جامده جدا جدا الهاي فولت شرارة ده عمل ايونيزيشن اوف مايكس. النيتروجين لما يحصل له ايونيزيشن والغازات كلها اللي تطلع ايونيزيشن تطلع كاركترستيك ايه؟ كارب. النيتروجين يطلع ايه؟ ايزوكارب. فاخدنا النيتروجين ونعديه على على على تشامبر نعمل له هاي فولتج كارب نعمل له ايونيزيشن فيطلع البيبر كارب. طب ده بتاع مين؟ لا ما طلعش بيبر كارب يبقى العيال دي ما فيهاش ايه؟ تداوم الطبيعه. الراجل كان فاضي يعني انت لما ايه؟ كمان دي حلو. طيب ثاني النيتروجين ساعة ما كنت بشرح لكم الهالوسين قلنا احنا مسكت الهالوسين ايه ان اي واحد منهم بيتكون من تو اور مور سيميلر اتوم ده في كربون واكسجين ده ايه كربون وده في ايه تو اور مور يبقى اي مركب تخيلوا بقى اي مركب يحتوي على تو اور مور سيميلر اتوم ده على الذكر عليه يتركب على ده يعني كان مين دول ولذلك كان افضل الفرد يبقى اي غاز اي غاز بيتكون من دو هرمون السرعه كان افضل ما انتبهتش دلوقتي نقول ان انا غازل العيان بتاعي نيترس واديله سي او 2 واديله هيدروكسيد واديله ايزو والكلام ده كله جهاز في الرقم بيطلع لي كل اسم كل واحد من المعالجه ده هقول دلوقتي بس القاعده دي هو الناس عملوا ايه؟ عملوا وخدوا كل واحد من دول كاركتر وعملوا طيب وبعد كده طلعوا لنا اجهزه يبقى احنا كده نقدر نقول يا جماعه عشان بس انا بجمع المحاضره واللي مستعجل يمشي بعد 5 دقايق ممكن يمشي يفضل ايه بالسنه دي ويمشي واللي عايز يكمل معانا كمان يعني احنا عندنا وبيبقى الموضوع كله ده الرقم اللي انا عاملها دي هي دي اساس المحاضره عندي مين انا ممكن اديك مين ممكن اديك مين وممكن تو هرمون بس اعمل حاجه عندي مين السي او 2 والنيتروس والبوتاسيوم ايه الثلاثه دول مع بعض كويس والاكسجين عشان اقدر اسيب طلعت له ثلاث اجهزه الضربه مجنتين والتاول تيب والكالفاري والبولوجراف انا هقول لكم كلهم كلهم ده انا اعرفهم يبقى عندك محصول كم جهاز؟ ثلاثة والفايتر اللي عندك محصول كم جهاز؟ واحد حلو الكلام؟ طيب هاتي هنا اهو الثلاثة الثلاثة مقصودهم مين؟ طلعتهم ثلاثة ثلاثة طلعتهم ثلاثة اللي هم مين؟ الدفع والفايتر والفوتو اكوستيك والرنان الكلام طلعتهم ايه؟ والبروتايل انستيتكس اونلي بروتايل انستيتكس طلعتهم كمان اثنين يبقى البروتايل انستيتكس في الرقم ده مين؟ يستيتكس كام حاجة؟ حلو الكلام حلو عشان بس ان ايه نركز في الموضوع قول قول اللي هم مين قول كان بيكتب باثنين اللي هم الناس ستة ميتر وكان بيكتب نركز حلو الكلام قادر الغريب هي اللي لما كل الكلام ده احنا خدنا دي اللي هو بصمره في الاساس بتاع المحرك يعني لما اقول الاكسجين كان بيتكتب بكام طريقه؟ انا مطلوب بقى انا مش متعامل بكام طريقه؟ في طريقه ثالثه في طريقه ثالثه مش هتلاقيها هقول لكم عليها بس لما نيجي وقتها ادي كده بس احنا عندنا كام؟ خمسه اهو لما اقول سي او 2 كام طريقه؟ الثلاثة واجب لما اقول البروتايل انا سبعة سبعة اللي هو كام؟ كل واحد هيحط كتابه الورقه دي ويخليها على جنب كده اهو وهنشطب احنا ونكتب بقى نكتب مع بعض ايه تعالوا هو ده صحيح الموضوع لو ما لقيتش كده احنا نفسنا ايه هنقول كل الخصوم تمام طيب هاو ها كلمه جامده دي كده وقلنا لك عندنا مين الاستباحه الثانيه دي هوير جايبها في الكامل جايبها في الضغط خلاص وصل الاماكن بتاعتها طيب الميجر بتاعتها هنشوف مين ها ممكن تمشي مع دول ممكن تمشي مع دول ممكن تمشي مع دول انت دي انت اسئله الاسئله مش هنطقطق اما نخلص المحاضره اقول لهم الامتحان لما يجي بقى وبعد كده تيجي ازاي نقعد ايه نكتب كده احنا عملنا ايه؟ عملنا هنبدا في مين؟ نبدا في الاوبس الاوبس دي كم طريقه؟ عشان ما اطولش عليكم هي القصه كلها محدش يزعل من جماعه الترس الموضوع ده هيجي من ناس الترس اهتم بالطول لكن الدكتور ده حط اللعبه كلها وأساس الضغط والزميتر والتربلوتر والناس والزميتر وقديس كل الأجيلة بتاعت تشتغل والإيجان سمونت الويبي كلها تشتغل بالمحاضر دي يعني المثل هنسيني بليك أنا على طول عالسيني كالأبليكيشن ده كل الأجهزة هي كلها كل تحت الإيه؟ إيه الفكرة؟ الأوكسجين دي أجزة إيه بقى؟ ميتر أكسين حتى أنت ميتر أكسين ثلاثة أقول لك هم اتنين هم اتنين من تبين اول طريقه احنا قلنا ايه هذا الفايل المطين الفايل المطين واحط السامبل بتاعي بلاش الجهاز بتاعنا في دي عندنا جهازين اللي يعملوا الحكايه دي الفارما جديد مثلا بارا ماجنتيك اوبشن اي معظم الاجهزه اللي بتطلع دلوقتي بتشتغل بالبارا ماجنتيك اوبشن عملها البارا ماجنتيك اوبشن اي اهو فكرته ايه الفكره بتاعته ها اني الاوكسجين ايه مرادك فلما احط كامل والاوكسجين يكمل ناحيه البرده كميه الانبعاث بتعتمد على كميه الاوكسجين يبقى الانبعاث طب انا اعرف الانبعاث ازاي كل جهاز عامل طريقه الانبعاث بطريقه معينه بس بايه الفكره اول فكره ايه انا اعرف الفكره الثانيه يا جماعه اللي هي عشان البرده الثانيه الكتروكيميكال بيعتمدوا على الكترو هي كده بتفكر تشتغل ازاي يبقى لا احنا وصلنا الطبيعه مفيش اي طبيعه الطبيعه مفيش احسن من الطبيعه كويس هو يقول لك ايه احنا في جي اي تي بيكسر كل الكربوهيدرات ايه ده بتنزل الكومبوننت بتاع اللي هو مونوسكرايد هو مين المونوسكرايد اللي بيخش الجلوكوز مين الجلوكوز بيخش هذا الجلوكوز بيفضل ماشي ماشي ماشي لحد ما يروح عند مين؟ عند الميتوكوندريا عند مين؟ عشان يروح يخش مين؟ طب هو بيجيب سايكل يعني الايه؟ بيروح يشد حواليه مين؟ يكذب حواليه الاكسجين بيكذب الاكسجين يعمل له ايه؟ يعمل له ريلاكشن يعمل له ايه؟ ريلاكشن لما يعمل له ريلاكشن يطلع كهرباء مش لما الاكسجين يخرج لما يتفاعل الجلوكوز مع الاكسجين يطلع اي تي بي ده حصل من ايه؟ لما يحصل ريدكشن للاكسجين از ذا ليفل اوف او از ذا سيرفيس اوف ميتوكوندريا بيعمل ايه؟ يطلع بوتنشال انرجي يطلع ايه؟ بوتنشال انرجي ايه؟

والاثنين الستيمول والكوستيما بايه؟ ما بيتحركوش واقفين مع بعض. طيب عمال انا احقن ماده هنا سامبل، السامبل دي فيها حاجه بتنجذب تجاه المغناطيس تجاه الايه؟ هتعمل ايه بالكوستيما؟ هيعملوا ديستريكشن في الايه؟ بالقوة هيعملوا يحركوا بالصورة التو دمبل كده يتحركوا. كمية الحركة اللي بتجي من مين؟ كمية الغاز اللي جذب ناحية مين؟ ناحية المغناطيس. طيب طب انا عرفت الديستريكشن، انت قلت لي في ديستريكشن، فعملوا ايه بقى؟ جابوا مراية هنا اهو، جابوا ايه؟ مراية ونزلوا شعاع فوقهم ضوء على المرايه من شمعة، جابوا ايه؟ شمعة مش هم شمعة لايت سورس، ونزلوا ايه؟ ضوء على المرايه ده، والضوء هيتعمل ايه في المرايه؟ ينعكس على مؤشر. طيب لما انا بقى اشوفها، لما انا اروح ادخل الشمب اللي فيها اوكسجين هيحصل ايه في الحاجات دي؟ هيتحركوا يبقى درجة الاعداد هتتغير مش كده؟ يبقى الديجريت اوف ريزيستنس بتكتب باي ميرور لايف صح؟ انه هيتغير الدرجة، كمية التغير في الديجري اوف ريزيستنس ريليتد لمين؟ طيب ده ادي اول ايه؟ اول حاجه كده روح اقرا بقى كلام المفروض كده ما بقاش كلام من اعظم من العبط. ادي اول ايه؟ طيب قالوا لك لا لا لا لا احنا هنجيب شمعة ونجيب كده والكلام ده كله، احنا مش هنجيب كده، فرجع تعمل ايه؟ اعمل حاجه. قال لك انا هعمل حاجه ثانيه احسن بكتير بنفس الفكره. الفكره بتعتمد على ايه؟ بارامتر اهو. راحوا جابوا ايه ده اهو؟ اذا ما جابولي تيرمينال المغناطيس، ممكن عشان نتعرف على كم المغناطيس ممكن يكون تيرمينال وممكن يكون تيمبر. تيمبر ازاي؟ لو جبت اي حته ميتال اير ومشيت فيها كهرباء جامده جت جامد جدا جدا هيتمرمط، هيحصل له ايه؟ ويسموه ساعتها الكترو الكترو ماجنت. اسمه ايه؟ الكترو ماجنت. بقى وهجيب ابوفين، وهجيب ايه؟ أبو فين وأمشيهم ما بين كوباية المغناطيس اللي أنا عملت ده. الأبو فين دول ماشي فيهم واحدة ماشية فيها إير، أنا إير إير هندخل هواء هواء، يبقى كل فتش هدوة كام؟ يبقى ده الريفرنس بتاعي. وهروح أجيب السامبل بتاعته هنا وأجيب السامبل إيه؟ ها؟ تحت اللي يلا تفوز الكفايه ليه؟ اوكس. انا ما اعرفش فيها اوكس زي ولا كتير. طيب واحط في الترانسديوسر هنا في الحته دي، قوم انا الترانسديوسر ده هيتم ده هينجز ده هيدوكسجين اللي هنا اهو هيتراي اللي هو ايه؟ ينجذب ناحيه والاكسجين اللي هنا هيتراي ناحيه الرياكتيف ينجذب ناحيه المغناطيس. والترانسديوسر ده ضروا ايه؟ يحسب الديفرنس الكبير للمثال، يعني ده انجذب اثنين وده انجذب خمسه، يبقى مين اللي فيه اكسجين اكتر؟ اللي فيه خمسه. يبقى ده نشوف ده كان 21% كان عدد اثنين، طيب يبقى الخمسه تعمل كام؟ يبقى الجهاز هيطلع لي الايه؟ البريشر، لان لما ينجذب يعمل البريشر، البريشر ديفرنس بيكون ايه؟ اثنين، السندر اللي ماشي دي والسندر اللي ماشي دي. ولذلك كل ده عشان ايه؟ انجذاب الاكسجين ناحيه مين؟ البارامتر. نروح نقراها نلقى الكلام حلو قوي قوي. هذا البريشر ترانسديوسر بتاعنا احنا خدنا كام بريشر ترانسديوسر؟ كام دور البريشر ترانسديوسر؟ تبدا فين؟ اي واحد منهم هيخش ويقيس ايه؟ البريشر ترانسديوسر اللي حصل في الايه واللي حصل في الايه؟ في العينه السامه اللي انا بقى كل ده بسبب مين؟ البارامتر. هذه الفكره ده بيسموه فالتين سيلف تكنولوجي، وده معظم اجهزه التكنولوجيا ومعظم الحاجات كلها الجديده دلوقتي شغاله بقى في الجهاز.

بطارية بطارية هي حتة بطارية بيجيبوا كده حتة كده بطارية ما بحضار عادية خالص. قلنا زمان بنشتغل ونحط على الجهاز عشان نشتغل ونشتغل ده عارفة ده محتاج ايه؟ محتاج اوكسجين بس علشان يشتغل. انت بتقول اوكسجين هو هيطلع ايه؟ يطلع هذه الفكرة. نحن احنا عايزين نشوف الاجهزة بقى هذه الفكرة ما نتبقينها دلوقت حلو يا اما تخطينا تستوي يا اما ايه انديوز كولوجرافيك وليس روبوت فور وليس ايه هذه الفكرة كلها ما فيش اي حاجة هذه كده. لو انا جبت في امتحان الجهازين دول كويس من غير ما يكون مكتوب عليه من غير ما يكون عكتب عليه اقول له غلا يا اولا مين الجلسانك ومين البولار رابي حتى مكتوبة فيه من فوني لا اللي اسمها بولار رابي بولار رابي طيب مين ده ومين ده بتشهر واحد بالضبط بس واحد فيه بصرية واحد مفيش بصرية اللي فيه بصرية الخط الشهو يبقى ده فيه الكلام اللي مفيش يبقى ده بقول ايه طيب ايه الخلاف التاني ايه الخلاف التاني الانود مش فارق الانود ممكن نصنعه من الليد او السيلفر ممكن نصنعه من لكن اللي هيفرق معانا مين الكاثود بصوا يا جماعه الكاثود عايزين نحفظه الكاثود ممكن يكون مصنوع من جول يا هند او ممكن يكون مصنوع منين من البلاد خلي بالك مربيه جميله في صنعه خالص الجلفان جي والكولوجرافيك بي بلاد يبقى الكاثود انت الباور سيل هو الجلفانيك ايه وده ده مش مهم مين او سيل مش طبيعي خالص مش فارقه خالص هنا الفرق ايه وفي باور ديستريبيوشن بوست ناب بلاك بنتين عشان يعدي ما يحصلش ايه قال لك الجهاز مفيش اي حاجه خالص ولا جدا دول لما يجي يقول لك يبقى عندنا كم جهاز الاوبشن الايزر يعني الاوبشن الايزر دول دلوقتي اللي احنا بنصنعه دلوقتي ركز يا جدع عندنا مين ركز بقى عشان عندنا البارامجنتيزم هو جهاز واحد بيشتغل بروحين يا اما الكول يا اما البولر رابط صح ادي واحد اثنين ثلاثه هنتكلم على ده اوبشن رابط بيتحط فين بيتحط في الانسباير كلينك فايدته ايه في الزوان اوف ذا موست امبورتنت ستيب في فيتشر تو بريفنت الدليفري اوف هايدوكسيك هنا ادي مين دول فكرة ادي احنا شرحنا اوك مونترنج يعني الاوبشن انالايز لحد كده احنا نشيل كويس ولا في صعوبة يعني ما نعلقش قوي في الاجهزه يهمنا الفكرة وفي الفكرة الثانية الدنيا ماشية ازاي لا اله كويس احنا قلنا ايه اني حلو اول ايه الحرف ده ولا حاجه نفهم ولما نفهم الاختراح جامد جدا جدا وندع الانفجار ثلاثه من نفسنا بنفهم الاجهزه والاختراح هم عملوا لي ثلاث اجهزه انفرال ابسوربشن سبكترو ايه الفريق ابسوربشن بيسموه الفريق ايه امرالي وبعد كده في فوتو اكوستيك سبكتروس وبعد كده في مين رمان كفايه عليها الثلاثه دلوقتي الثلاثه انا خدت البيت ولا عشان اكل عشان ايه اكل المهم انا عايز اعرف هولا كانت قد ايه في ثلاث طرق اقدر اعرف فيهم هولا كانت قد ايه لو فهمنا الكلام ده هو هنفهم ان احنا الجهاز بتاعنا هيشتغل في

two or more different each girl have a fingerprint with a portion of the pattern. Alhamdulillah. A portion is proportion to the concentration of the مش عايزين اتراك المثل والدكتور اللي كل مره اتحرر مع الناس بتصحصح وبعد كده تنام تاني صحصحي بقى مش عايز اقول ايه دلوقتي ايه القصه نسى الكلام اللي مكتوب ونسى اي حاجه وقلت ولا مش احنا عندنا حاجه اسمها الكتروباليتي ده في حاجه اسمها ايه ليه لما بتكون منين الكيكه قولي على حاجة كم بكام بص يا جماعه احنا هناخد فكره في الاسم ما بتكون من كام من 10 الى 1000 نانومتر يقول فين بتاعنا من كام؟ هو الفيزا بالله بتاع من كام لكام؟ الفيزا بالله لا بينا الحاجات دي الحاجات دي ما فيهاش فيزا الفيزا بالله بتاع من كام لكام؟ الضغط الجو بتاعنا كام؟ عمرية وستين نانومتر قسم النص يبقى كام؟ 380 نانومتر عشان بس تشوفوا يبقى ده مين يا منار انا لو جبت الفيزا باللايت وحطيت عليه تريس وعملت له انالي مستر هيطلع الوان الصين بتاعها اولهم ايه واخرهم ايه لا ما هو هو ده الكلام اللي احنا بنقوله ده ايه كويس اوله الاحمر وهنا اثنين وما بينهما خمسه يبقى السبعه بتوعنا ولذلك لما اجي في الفتره دي اقول ايه اصبر ولما اجي هنا اقول ايه الحمد لله ادي جزء من الالكترومغناطيس كله الكلام ده مفيش هزاره الكلام ده مفيش ايه يبقى انا عندي هنا الاكبر وعندي هنا ايه الاصغر طيب الرسمية دي بقى انت بتفتنها لي ليه وفايدتها ايه مع الرسمية طيب اما انا اروح هنا اهو ايه انواع الاصغر بايلوت يقول لك في نير اصغر بايلوت وفي فار اصغر بايلوت ايه ايه طبقه الاوزون من كام ده بتروح تعدي بس النير الترا فايروس عشان ينزل يحول الفيتامين كي الى يحول الفيتامين كي فيتامين كي الى ايه اكتر فيتامين كي عشان يمنع بيت السؤال بالله مش كده وتاخد عشان ما زال يقول لك لما تولدوا جابوا لي صار ميه عقده ابعروا لي من الشمس مش كده كويس ده الكالسيوم ابسورب مش من الكلام ده كله لكن طبقه الاوزون بتمنع عندنا مين؟ انفار ارتفاعات كميه كبيره ده لو نزلت هتعمل ايه؟ تعمل كانسروز كانسروز وده يقول لك الاوزون مخروب الاوزون مخروب الاوزون مخروب اهو القصه بتاع ايه؟ ارتفاعات اما نتكلم عن ارتفاعات كويس عايز تصل ايه لازم طيب اما ليك احنا بقى هنا اهو وعندنا مش هكبر دماغي قوي قوي لما نيجي الليزر هكتب لكم دي تاني وهنيجي نستخدمها في الليزر والوود ليمت والكلام ده كله كله كله كله الكلام ده كله هيجي تاني ده الالكترومغناطيسي كويس ده هو ايه اللي بيحصل بقى شوف بقى اقرا السؤال التاني كده يقول لك ايه اتش جاك اس هو واحدة من الأبزور بيه مجدي الكلمة اللي بقول يا رولة من الأبزور بيه ايه الانترويد الانفرارد دي انا اعتبرها زي ايه؟ ديكون وجبت هولا وجبت فاطمة وجبت منار وجبت محمد وجبت علي وقلت لهم انا عايزكم عايزكم روم كان لي كل واحد في حته معينه واحد يقول لك هاخد الاسم واحد يقول لك هاخد الزلمه واحد يقول لك هاخد الراس واحد يقول لك نفس الكلام بيعمله مين؟ بيعمله الغداد الغداد بتروح على صحيح ان اعرفه سبحان الله عشان تعرفوا الدنيا مش ازاي الغداد بتروح تقول لك ايه؟ دي يجي مش الاكسجين ليه الاكسجين ايه؟ كله كله غدد في مجلس العمل يبقى مين؟ كان في اوتو او النايتر او او او او او هذا الشيء ده يجي الشيء يقول لك انا باخد الشيء ده وعلى فكره ده معروف ولا ارقام بس احنا بيرضى هذا الكلام الجماعه اللي بيعملوا الجهاز هم اللي عارفين الكلام ده ويجي الجماعه بتوع النايتر يقول لك انا بحب الشيء ده ويجي الهلوسين يقول لك انا بحب الشيء ده ويجي الستيف يقول لك انا بحب الشيء ده ويجي الايز يقول لك انا بحب سبحان الله كل واحد منهم بيحس حته طيب طب انا اعمل ايه؟ كده يقول لك ايه بقى؟ انت عايز تقيس مين يا ابني؟ عايز تقيس مين؟ اول ما طلعنا احنا عايزين نقيس كارنوجرام عايزين نقيس السي او2 يقول لك انت في بص في بص كويس ودخل وماشيين وعدي عليهم السند حلو احنا عايزين نجيب مين؟ هجيب ايه؟ الديسك ده فيه خام لو انا عايز اجيب بس CO2 من التاني بالCO2 هجيب الخرم اللي هيجي على حته مين؟ يبقى انا هقيس الحته اللي كان فيها CO2 بس وهشوف CO2 كان من الحته دي قد ايه؟ تمام؟ CO2 كان من الوقت قد ايه؟ كل ما يخلص الوقت يبقى كان فيه CO2 كل ما الورك لسه فاضي يبقى CO2 طيب لا انا عندي بقى مش هقيس بس CO2 الجهاز اللي عندي في العمليه بيقيس CO2 وبيقيس ايه؟ ها؟ فمايكرو ايه؟ وطيب فهجيب ديسك الخرم ده اللي هيعدي الكاركترستيك كل ديسك بتاع مين؟ والخرم ده اللي هيعدي الكاركترستيك كل ديسك بتاع مين؟ والخرم ده اللي هيعدي الكاركترستيك كل ديسك بتاع مين؟ وده بتاع مين؟ وده بتاع مين؟ اهو حلو بس هما ثلاث اخرام هيشتغلوا في الطريق ده بيكسب وده بيكسب واحد من الثلاثه دول لان احنا لما بنكسب اللي عايزه يدوس ولا ايه؟ ولذلك نقرا الكلام ده تاني بقى نقرا الكلام ده بقى تاني هتبقى الكلام زي الفل وحلو وبص نقرا بس كده تبقى الكلام مكتوب لذيذ وحلو وسهل اقرا يا شريف اللي هما مين الثلاثه دول؟ تو ومور ها

هتخش في السيو 2 هياخد منها قد ايه الانرجي اهي كذا انرجي هياخد منها كام 472 من كام يبقى خد منها كام 16 ال16 بقى يخش في السيو 2 ويطلع من البحيره فيتني كاركترز في بعد الهالوسين هياخد منه كام 8 وكمان يبقى انرجي ثاني جديد انرجي ترانسفير ثرو ليزر تو ايه فيطلع نيوف وبلين الوزن اللي هيطلع كده ممكن اخطره واعمله امبليفاير واعمله ديسبيك دعم رمان كلام بس مطلوب يروح على رمان كده كويس اهو حلو يبقى ده رمان يبقى انا عندي ثلاث اجهزه اللي هم مين الفرد ابسورب ستكس وفوتوسكوبي هاجك وفوتوسكوبي هم الثلاثة دول اللي بيجيش السيو 2 ويجيش الفايروس بيقول ايه؟ كاريكي الله يعين بفضل الله كده احنا عملنا الاوبشن انالايزر قوة العمليات كم حاجة؟ الايجنت قوة الكارنوجر بكم حاجة؟ قوة العمليات طيب يا عم يلا بس عشان استنى حد عمره قام الصبح يا عيال روح اشتري طعميه ايه عايز انا كل يوم اطلب طعميه حد راح اشتري طعميه ويدي كان محل الطعمية والراجل بيتكعور ونص كده ويجيب في الدنيا ويسمع فالطريقة دي كانت النعمة الطريقة دي كانت اقول لكم حاجة وبعنا اول ما نرسل نرمي قص الطعمية ده هو الدنيا حركته بتبقى زيادة ولما يتوي انت كده يبقى زيادة حركة جميلة اول كده كانت تيجي انت وبعد كده لما ياخد الفيك ويتشبع يقدر الله العظيم ياخد الفيك مش عارف مش فاهمين ايه دي طب عامل ايه وفوق ده خلصنا ما هو كله من الحياة هو الراجل اكتشف الموضوع ده كان كل يوم راجل مصري بس كويس عمل ايه؟ قال لك انا هجيب فيو اللي هي زي البتاعه اللي فيها ايه؟ بقى طعميه دي وهروح اجيب كريستال واعمل لها هايبوستيليشن تتحرك كتير جدا الكريستال بس الكريستال دي هات الفطحان هات الفطحان ايه؟ شويه بيسترون هات الفطحان ايه؟ وبعدين هدخل عليها مين؟ تكون طيب انا كده طيب كل ما الزرطايك انا استعدى على فور بتاع الطعمية دي تلزق فيه تلزق فيه تلزق فيه تلزق فيه تلزق فيه فالاستوريشن بتاع الطعمية تقل كل ما تقل الاستوريشن يبقى كان فيه زيت ما انت طبعا تقل ظهر عن ايه بس كده كده احطها دي بروفايل انا ابتدي فكل ما الزرطايك انا استوريشن تبقى كتيرة كل ما الاستوريشن تقل كل ما الاستوريشن تقول ايه تقل يبقى ديجري اوف سوليوشن لما كان ديجري في اليمين بس لما دخلنا على اعراض الطعميه قال لك انا ما عنديش عندي دكان اللي جاي ده انا مش عارفه هلوسين ولا ايز ولا سي هو ايه بس ما يعرفش ايه السو تو ولا ده ما يعرفش هو يفهم مين يفهم الكيك مين الزيت اه يا شريك يا خلينا نروح اه يا شريك كان بيشكل الكريستال هاي فريكوانسي وين بليك وين ان الكتريكال فيو ده حوض الكهرباء اللي جوز الصفر بص عمليه وهو ها بعدين دي كان بي فورد وذ نويز ها ده فور روتاير فريكشن ها دي دو دي فور تشان روتاير فريكشن ده فريكوانسي الكريستال تشين اللاوين اللاو جرافيك ميجرمنت اوف روتاير فريكشن بص هنا تكتبوا انتوا بتذاكروا بص التعميه اللي محطوط بالكاد كده وبعد دخلنا الشام قاعد ايه دي الفريكوانسي بتاعته اتغيرت التغير الفريكوانسي ده جت منين؟ طيب اما الطريقه الثانيه ايه؟ النهارده الموضوع كله على اولى وفصل عشان كلنا مع بعض انا دلوقتي في مناسبه المره اللي اتمرنت اكيد علا ومشيها وعرض كلها واحده لطيفه وخلاها تبكي والبكتراك اللي جنبيها اجيب فتره حته مستفيده وجميله جدا وما فيهاش مره ومتغطيه مين اللي هتوصل تعرف بطريقه احسن بقى اصغر ليه؟ ايه حلو الكلام وراحوا شافوا سرعه الضوء وشافوا الضوء ده هيوصل امتى والضوء ده هيوصل امتى هيلاقوا فيه ديفرنس ايه اللي هيلاقوا فيه ديفرنس جابوا التيوب دي وحطوا فيها ريفرنس جاز معروف ريفرنس جاز اللي هو بيها ده ايه هواء واحنا عارفين سرعه الضوء في الهواء قد ايه حد يعرفها ثلاثة بوينت جيت عشرة وسط ثلاثة ميتر في الثانية وندور عليه حلو الكلام مش مهم سرعة الضوء أهو تصوير لما أمشي اللايت في أرض بتاعها واحدة يعني فرق من طريق أنا أكتبها سرعة الضوء بيحصل لها إيه؟ والديفرنس بتوين السرعة هنا والسرعة اللي بيسموه انتر تيرومتري بيسموه إيه؟ حصل ديفرنس هذا الديفرنس طبعا كلما كان في فروزاي انا كنت كتير كلما حصل ديفرنس حد يقرا يا شريف قول ده ايوه شيل بس ده بين الار قول باك شوف ايه انت كتير انت يعني في فرق ما بين الايه والصورتين طبعا الوحله دي ما انا مش عارف ان هي تمشي ولا انا عارف ان في شيء ولا عارف هو بس هيقول ايه الماده دي ايه كل طايره هي ايه انا مش عارف بس عارف كان وقت مطول البروتايل انستيكس والسيوتون لايتر والأكوستيك رامان والاثنين بس فين اول البروتايل اللي هي الاوستيليشن و الانتروبيتري الاوستيليشن وغلطة فوق طيب اللي هتاخد مين المارس البروتايل ازاي ولا حاجة خالص هذا عم شيء قول جميل جميل جدا كل الغازات يحصل لها الفيتامين دي باي ده قاعده عامه كبير كتير لازم نرجع على المعادله can capture containing nitrogen, it is released into the vacuum tube. فأنا ديتكشن اوف ديتكشن اوف ايربول. والحاجه الثانيه ميجرمنت اوف دي اس بي ميجرمنت اوف اي داتا مره في عيشها طيب الجديد طيب اورجانيزو ايه وفايدته ايه ديتكشن اوف ايربول. الحاجه الثانيه جميل جدا. يبقى السؤال بقى للدكتوره هند هاو تو ديتكت ايربول عشان انا كنت بحكي لك بتاع المطره بقى ليه نركز شويه في حاجه تانيه. What are the implications of the implication of the implication of the السؤال ده فيشن. اما نيجي نجاوب السؤال ده لازم نقول في امراض عندنا لما تحصل كومبليكيشن لما تحصل في جسمنا اذا احنا يا ست علا ديتكتد اكتر سيمبتوماتولوجي يبقى روح في المعدة. شطار الدكتور التحذير ان ديتكت هذه الامراض في جسم سيمبتوماتولوجي لما يبقى عارف كده الدي اي تي لازم تتوقعها من تفكت قبل ما تتأكد مش اللي هي ار دي اس لازم تتوقعه قبل ما تتأكد. ال ان ان بوليس بقى استبلش وعملت التوبتوب يا يعني انت يا تكن دي اي سي يا تكن ار دي وما بنعرفش الا كده بدل عيالنا ازاي اي مصيبه ان ان كويس. ف ديكشن الحاجات الامراض دي اللي هي البروبوس فيها زي الدب يبقى احسن حاجه فيها ايه. ولذلك لما نيجي نتكلم هنقول ايه السؤال بقى يا هند يجيلك ازاي منشن ذا ميثود فور ديتكشن اوف اير امبوليزم اكوردنج تو ذا ديجري اوف سنسيتيفيتي اكوردنج تو ذا ايه سنسيتيفيتي. يقول لك ايه انا لما قسمتها لقيتها بفور سيمبتوماتولوجي وافضل سيمبتوماتولوجي لما يبقى في عندي اسيمبتوماتيك بعد كده سيمبتوماتيك. اسيمبتوماتيك عندي اربع جنيه ده قبل ما يظهر بعد السيمبتوماتولوجي عندي اربع جنيه. بالمناسبة عرفنا دي بتاعتي الرسمة دي كمان الكبير اللي هيقول راجع نقرا منها الكبير في الهيئة اللي اسمه كويس. أول جهاز ترانسبورت سيرفيس ده جهاز ترانسبورت سيرفيس ده جهاز ترانسبورت رابع جهاز نيتروجين روح على بقى الكلام ده عايز انا اشوف ايه ادي الاجهزه بتاعتي وكل واحد بيعمل ايه. بعد كده هنلاقي ايه الفيلنج بريشر الثرمال كبير الوش بريشر والسنتر كبير بريشر الزاويه. وبعد كده ويل ميل ميرمر ولا تريد معقول ويل ميرمر ده صار ده صوت الطاحونه ده بقول عن مين استسكوب بروكوردن سكوب او اسوجيال استسكوب تسمع ايه صوت الطاحونه. وبعد كده تروح فوق السردك او بول بيقل وبعد كده تروح فوق البلاد بريشر بيقل لو انت عامل ميجر من البلاد بريشر وعامل ميجر من السردك او بول ومشيت مع الصوت وبتاع حاله سنتر لاين وبالمونر افريكا. طبعا الكلام ده عند الجماعه بتوع النور والكلام دول عند الجماعه بتوع الايه؟ اللي في الفكره احنا ما عندناش الكيان واحد ما بنشتغلش بيه اللي هو مين؟ الكاردوجرام وشوف السنتين بتاعته ايه؟ ولذلك بعض المعالج يموتوا لان احنا ما عندناش كل الكلام ده. ادي قصه الايه ادي قصه الديكشن اوف فريم ورك بقى ده كتير الكوليد يلا كويس طيب النوم صافي احنا قلنا ايه يا فاطمه لو بنطلع مع بعض شفتنا في بعض احنا قلنا ايه قلنا عندنا ثلاث اجهزه مين لوكس وخمس اجهزه مين وجهاز مين وفيت مين فور فور الاثنين فور مين ليش هاد يعني ايه ما تشوف مين Combination of the component with a gas mixture in the spectrum, then the knowledge, the other way from the top. What's the name of it? Mass spectrometer. Spectrum, and a meter, meter, and it's spectrum, the building down there. That's more easy. Yes? Take the disconnect. Meter, the oil, the heat, the spectrum, and the design, the building down, the nuclear metal. أوف شارس والأسلوب إيش؟ هم راحوا على أنا هروح أشوف عندي الأكسجين وعندي النيتر وعندي الثيوجو وعندي النيتر وعندي الهيلوسين اللي هو راس فرورو فرورو فرورو إيه؟ فرحة حد يقدر يقول المرور لو ودك على الاكسجين كان والنيتروجين كان 14 طب والهلسي الكروات كام والبروميت كام والكربون كام روحوا جيبوه بقى الوقت على تجيب الكيبو واحسبوه مش عايزين هذا الكلام مش عايزين بس احنا عارفين المروبرا وين بتاعه بعد الف هنعرف هذا الكلام بيحصل يا جماعه بيحصل ان احنا بنجيب الكلام ده كله ونعمل له الشارجنج والمولكول بيعمل المولكول الشارجنج احنا بنشارج بيه دلوقتي بنحط عليه الشارجنج طالما المولكول الشارجنج يبقى كلها اتحولت الى اتراكشن تو ممكن تنجز ان احنا خلي بالك احنا قلنا كل الغازات ايه؟ بارامتر بس احنا لما جاي اوري الجهاز دلوقتي احنا وقت كلمه ايه مولوكولا ريت اوردر شارجز مولوكول هجيب المولوكول بفرحها جامد جدا جدا جدا واحط عليها شارج نيجاتيف او بوزيتيف شارج في الجانب الناحي المغربي طيب انا لما اجي اكذب شريف عايز حد يطلع كويس انت بتقول ايه ها نورا شريف ونورا بيجروا انا عايز اكذب كل واحد منهم انا اكذب شريف يعني مش يبقى ياخد امال بالدوره تصفع واحد اجيبها عليا ليه خفيفه فالمره دي قاعد كده اهو يبص مين خفيف هنا يكتب فالنايس بيروح للاكسيد للمرمطيط بالشورت بقى ده تقصير وصاير طيب بعدين يروح مين بعدين يروح مين الله الله الله الله مرتين هيجي في نص الطريق ولذلك اول طلع المكس دكتور مثلا كان عندي انا هي كده قال لي كان عندي مشكله جامده جدا في مين اللي قلبوا عليها ايه وراحوا لعبوا باصل المولوكولا بايولوجي يعني ايه المولوكولا بايولوجي قالوا هو النيتروجين هو اللي جه في ال 14 ولا الكربون اللي جه في ال 12 فراحوا قاسوا مين ما قاسوش المولوكولا الرئيسي بتاع السي او 2 والمايكرو راحوا قاسوا المولوكولا بتاع مين؟ المولوكولا بتاع مين؟ فلما اللي فيه كاربون فقالوا ده مين؟ واللي فيه نيتر وفيه ان اللي هو مين؟ مع العلم الاثنين ايه؟ هذه القصة اللي كانت مش مهمة القصة دي، لكن المات فيكتور ليفر كان عنده مشكلة في ايه مين؟ كان عنده مشكلة عمل اعرف يعني دي احنا شرحنا الجهاز اللي فوق توصل معا دخلنا ايه؟ السبب الداخلي لازم احولها الى شارج فيكتور دخلتها اورجنايزيشن وبعد كده فرحتها عدت على مين اكسلريشن ليه؟ بعد ما عدت وطلع تيجي كله بيجي لصورته هصفر لهم اعديهم اول حاجه هروح اليهم واعدهم على مغناطيس بيسموه ماجنتيك ماس سبكترومتر المغناطيس المغناطيس هيعمل ايه؟ هيشد مين اللي هيشد قدامه؟ الشورت الباسوي هياخد الشورت الباسوي اللي هو الخفيف يبقى لا فلان ولا فلان ولا فلان خلاص؟ ده جهاز تاني هجيب اربع عروض وهضيق المسافات فالرفيع يعد بسرعه والتخين يتحجب ويمشي القطر فهي كده ايه؟ نفس الفكره بدل ما كنت بعمل لهم طرق عملت ايه؟ الروز دي بتغير مسافاتها بينها وبين بعض بحيث ان يجي اللي هيعدي للمسافه اللي هي 2 مللي ده كان الاوكسجين اللي هيعدي للمسافه ال 4 مللي ده كان مين؟ فلان وانا عارف المسافات دي اقول مين اللي قال ده بيسموه فورد ماس سبكترومتر والثاني ماجنتيك ايه؟ كويتر يعني ايه؟ ماجنتيك قبل ما مين هذه الفكره لكن الفكره كلها ايه؟ ان انا بحوله ماذا؟ شرط مشكله احول ماذا؟ مش عايز ابقى احول ماذا؟ نفس الفكره وات از جاد الماس سبكترومتر مش موجود في وسط العمليات لكن بيحاولوا يجيبوا ماس سبكترومتر ويحطوه في وسط العمليات ويصغروا حاجه ده بيحاول يمسك الماس سبكترومتر لكن ده بقى الجهاز ده من رابع المرتحلات يشوف في وسط العمليات ومن رابع المرتحلات يبقى ليه لازمه مع بطول التفكير لكن مصيبه سوده ان ما بيجيبوش الامتحان غير ليه ما تعرفش يمكن اسمه شكله حلو واسمه حلو وبعدين يحط الامتحان ما هو مش عارف الجهاز مين اللي شغال ومين اللي شغال ومين اللي شغال ومين اللي بس هو مين الجهاز ده اليوم ده انه ايه؟ جريجرتر يعني ايه؟ ده تلاقيه في مركز السموم ده هي مركز مركز السموم لان ده اللي بيقيس السيكولوجي يعني ممكن يقيس السيكولوجي ناخد عينه الدم ونحط فيها ومن قيس الدراسه كونسنتريشن ونقيس ونقيس ونقيس ونقيس لكن علاوه عليه بيقيس الايه؟ الغازات بتاعتها فبنسميه ايه؟ كاتب هو جسد كنترول الثاني كامل في تداول ده كان بيجي الفكره ان ابراهيم دي مدرس ما بدرس مع في ايه عين شمس بس بتاع دي في القبر انا بقول لك كده كويس هند بعد الشر عليها بقى الشر عليها ايه تاني وعشان الناس كلها بتشوفهم قال له يلا روح نزورها سامعينها كلهم قالوا بعض وفين ورايحين نزورها رايحين ايه؟ رايحين ايه؟ بنت مين؟ هند نايمه في اوضه ايه؟ قال لي مين اللي مسموح يتحرك ويمشي حوالين هند ويجي ويروح وكده؟ عيني هند طبعا رايح كاين ما فيش حلو وده مين الباب بتاع الباب حلو كويس وفي راجل قاعد اهو حاطط سماعه وعمال يكتب السماعه دي مرتبطه في مين بمين ايه الموضوع المهم كل ده تكتب حلو قعد وانتوا واقفين على الباب ابو هند بص مين المهول اللي جاي ده ما ناقصين البيت تعبان هتعمل ايه يا ابو هند؟ قال لك ما اقدرش ارجعها من الراجل المعذب وقال لهم حد البيت وعايزين نشوف البنت قال نعمل ايه؟ بدا يعمل لهم سيبريشن فاول حاجه عملها ايه؟ كويس؟ ده عمل ايه؟ انت تعالى ودخلوا على الدكتور هند. هند ده اول واحد دخلت عليها اول عمل كده. انت عامله ايه هند؟ كويس. ايه وبعدين شغل انت مش عارف اقول ريت ايه المواضيع مش حلوه. طب يا هند مع التطبيق كان مع السلامه يا علي معاك جدا حس ولا حرج. مين اللي قاعد هنا؟ شاف هند شاف علا ده قال لك ايوه دي المكروهه والوحشه اللي كانت بتحكي لي عليها مين؟ هند. يبقى هي دي علا. ايدنتيفيكيشن. طب هي يا غيري كانت كميه قد ايه؟ اهي والله هي الكتمه اهي حلو. لا دخلت بقى هيام أعرف حياة دخلت ويشي جاب عندي حمد دخلت حمدت وقعدوا بقى وقعدوا والدنيا وقعدوا مع بعض كتير كتير وقعدين وكملوا قعدوا ترانزيت مين كتير قعدوا كتير. فلما خرجت الرجل كتب قال لك الوديل البيت المحبوبة دي مين دي حياة دي بقى دي خرج هذه القصة. الجهاز بيكيب لي راح احتمال قصة. الجهاز بيعمل لي كم طريقة كم حدا بيعمل ايه بيتي بريد أقول من يدوه جمع فيه اثنين هاي الديتيفكيشن بيتعرف أقول من يدوه الديتيفكيشن فاين هادي يقعد عنه بعد كده بيجب أقول من يدوه الديتيفكتور اللي موجود. يبقى هنا الديتيفكيشن بريد محضر بمين بالآخر ها والديتيفكيشن محضر بمين بهن والميجر متحضر بمين بالديتكت. هذه القصه الموضوع سهل جدا. نروح نعمله بقى ومعرض لو فهمت والله العظيم لو مش مصدوم بالطريقه دي انا تعالى اقول عملوا ايه؟ جابوا اللايبرز. اللايبرز ده مين؟ بابا هند. اللايبرز ده اللي هو كارير جان داخل ونخش ونطلع ما فيش اي مشكله خالص. ده كارير جان حلو داخل على كولن وده كولن على فكره الكولن ده والكولن ده 2 متر طوله كام؟ 2 متر. والكولن ده مدهون بماده سيليكون ستيشنري فيز. هي الستيشنري فيز بقى اللي هي بتبدا تفصل الناس عن بعضيها. تفصل الناس عن ايه؟ عن بعضها. دي ستيشنري فيز يلزق فيها افينيتي يلزق جاز افينيتي الماده السيليكون كله. خليك انت معايا شويه وبعدين انت تخش كده ده جاز ايه؟ طاو حلو. ونخشوا عندنا نقرا بقى ادي الكارير جاز يخش وادي الستيشنري فيز ليكويد يسموها ستيشنري ليكويد فيز كويس. وفي نيتروجين موبايل فيز اللي هي الجاز والسيليكون ليكويد فده جاز ليكويد. كروماتوجرافي كرومو يعني بيقطعوا بيعملوا ايه؟ الوان يعرف فلان وفلان بس يبقى اسمه ايه؟ ويرسم جراف. ادي القصه كده نقرا بقى كده على شريط الكامبو ممكن تقولوا لي كانت هاي كارير جاز قالت كارير جاز شان ودخل ابوها قال لها تعالى بطل خش فاهم ايش كومبوننت هاز ديفينيت افينيتي فور ستيشنري ليكويد فيز اللي هي مدهون بها مين؟ الكولن اللي هو السيركول اللي موجود. اخر شويه تعالى شويه روح انت هاز بعدين ايش كومبوننت ويل انرجي افتر ديفينيت تايم اللي هو كرومبيك تايم الاكسجين مخروب يطلع على ده ايه؟ ده اولا لكن هذا شيء يقعد شوية اللي هو هيال عند بطه يروح للسبيسيفيك ديتكتور. عندنا ثلاث انواع من الديتكتورز مش مهم الكفار وميتر والمش عارف مين والكلام ده كله. بس افكورز من بطول ثلاث الديتكتور بيحاسب بعدين ريتش مين هان الكترونيك سيجنال الكتريكال سيجنال الكونفورشن بيقول لك وان بروتين الفرق كان تعيد سبرينج. لو ما فهمناش الجهاز ده على الكلمتين دول الجهاز ده مش بيقيس الجاز وبيقيس السم وبيقيس البراد وبيقيس الميه وبيقيس النبض وبيقيس كل حاجه. ده اسمه ايه؟ نفس الجهاز اللي هنقعد لحد هنا ونروح نصلي ونيجي من ايه؟ نشوف البلاط بعد ما حكمهم في الجهاز طبعا الانتر بوتيشن اوفر ده جاي دي محاضره كبيره كان بنناقش دعوه بيها. احنا بنتكلم دلوقتي احنا فين دلوقتي؟ احنا واقفين في الجهاز بتاع تحليل الغازات. كويس، جهاز تحليل الغازات. هنيجي واخدين سامبل صغيره خالص كده اهو. السامبل دي هتعدي على هومولايزر اسمه ايه؟ هومولايزر، حاجة تكسر الايه؟ العرض فيه عشان تطلع منه نسبة ايه؟ الهيموجلوبين. ونروح نقيس الهيموجلوبين جواه، فلازم مفيش بلاد جت طالعة من غير ايه؟ نسبة ايه؟ الهيموجلوبين. وبعدين العيانة دي تعدي على ان بترو اوكسيميتر، تعدي على ايه؟ بس شوف البترو ايه؟ اوكسيميتر، عشان نجيب ايه؟ ايه؟ حلو الكلام؟ وبعدين يجي بقيت العينه تعدي على ثلاثة إلكتروز. إلكتروز يا إما كارب إلكتروز يا طول إلكتروز يا برا مغنيتك إلكتروز. اللي بيقيسه إيه؟ الأوكسجين إيه؟ الإنشن مش كده؟ ودي بتعدي على حاجة اسمها دي إيش إيه؟ إلكتروز عشان يقيس إيه؟ ودي تعدي على حاجة اسمها سي او 2 مثل عشان يقيس الايه؟ السي او 2. يبقى ايه اللي بيتقاس في الجلسه؟ ده مش كله ايه اللي بيتقاس؟ الورقه الطويله العريضه دي، الورقه الطويله العريضه دي اللي بتطلع لنا مكتوب فيها كل حاجه الاولى دي ما بيتقاس الا ايه؟ اهو هم دول بيتقاسوا، لكن بقيت كل الارقام الثانيه بتيجي تقليل وكل واحد كده بيحس يطلع يحسب ايه؟ كان يروح يقول لي انت مديني الاف اي او 2، فانا ممكن اقول لك الالدور اوبشن تنشن، وممكن اقول لك الهيموجلوبين كام، واقول لك البي او 2 بتاعي كام، واقول لك الاف او 2 بتاعي كام، واقول لك البي او سي او 2 كام، واقول لك البيكربونيت كام، واقول لك البي اكسس كام، واقول لك البي اف تي كام. كويس، كل الكلام ده ممكن ايه؟ يصلحوه، مش انت كل ده بيتكلموا بيه. وممكن كمان يعني في اجهزه من الاجهزه الثانيه نحط فيه الالكترولايت، فايه الالكترولايت؟ فانت احنا بنتكلم على ايه؟ جهاز انلايزر، كل الكلام ده لكن اللي مش قافل عندنا بصوا اوكسجينيشن ها؟ ماشي، هذه القضيه، هذه فكره في الجهاز علشان هو فكره في الفيرست فيزيت بيكتب لك خلص اوكسيميتر، البترو اوكسيميتر بيشتغل زي مين؟ الاوكسيميتر بتاعنا اللي بره اللي هناخد بعد المحاضره الجايه هنقول خلص اوكسيميتر اذا كان في وقت ان انا هعرف اقول حاجه بص. كويس، وهنا احنا قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ التنشن، وقلنا التنشن بيتقاس ازاي؟ بالاوكسيد انرايزر، هو اللي انواع الاوكسيد انرايزر ايه؟ يبقى يبقى هو لما بيجي يكتب البادجت انلايزر ما بيكلمكش على الـ pH الترور وبيكلمك على الـ CO2 ايه؟ الترور. هذه القضية. تخيلوا؟ وده اللي تلاقيه مكتوب في الكتاب عندنا. لكن الحدودة كلها أدي الحدودة. أدي جهاز البادجت انلايزر. لكن هجيب فيه أول حاجة. هذا هو اللي بيتقاس ها؟ تنشن O2 وCO2 وPH. إنها ممكن نقص الفلوس بيتقاس بإيه؟ بالفلوسيمتر والهيمولايزر بتاعنا الكلام ده كله. وبعد كده البيكارب ده بنطلعه من هات البحث إيكويشن، هندرس من هات البحث إيكويشن اللي أنتوا قريتوه ده. والبيت إكسس والكلام ده كله بنطلعه منين؟ من السيجار ده أهل من المنمر جوجرات وكل ده سلوك من الكلام ده كله. لكن بقيت الحاجات كلها تطلع بإيه؟ كالكوليشن. الحاجات اللي بتتقاس بس كام حاجة؟ والكالكوليشن. بس كل الورقه بعد كده حسابات حسابات دي كده. بيتثبت ازاي وناخدها ارتيريال وناخدها الكلام ده كله الكلام ده ايه. انا لما اجي اقول يلا يا جماعه نتكلم عن الاكسجين كويس. الاكسجين بالنسبه لعيان الدم اللي بيطلع في انا هرجع للكليك عشان نوفر وقت. انا لما يسقط كده الاكسجين في جسم الانسان انا عايز اتكلم على اربع كلمات. هتكلم عن الاوكسيديشن طالما تعرف عينه ارتيريا يبقى في الاوكسيديشن. هتكلم عن الاوكسيد ساتوريشن هتكلم عن الاوكسيد كنت هاي بقى الكلمه وايه تاني هايدروجين كاتاين ريبليسز mechanics behind the glove. This way to develop and think about why it is related to the hydrogen ion. ده حاجة عبط. حاجة ايه؟ حاجة عبط. لان اول مرة تشوفها يقول لك الهيدروجين لما يجي يقرب من الازاز ياكل الازاز. يعني تخيل ان احنا لو جبت جلاس الكترون حاجات الكترون وفي جلاس صلب كده واد الالكترون كويس؟ واد الجلاس بتاعها كويس؟ يقول لك الهيدروجين اللي في العينة ده مش الهيدروجين ده اللي حدد الاتش يعني ايه دي اتش؟ الهور هيدروجين النيجا تبلوكو وهيدروجين هيدروجين كونسنتريشن كان نيجا تبلوكو هيدروجين كونسنتريشن يبقى انا لما لقيت الهيدروجين لقيت مين؟ الاتش يقول لك الهيدروجين ده لما يجي على الباوندري بتاع المول ده اهو بتاع الجلاس ده ايه يبدا كل هيدروجينيه تنفليز ايونز او كاتاينز من الجلاس اللي موجود لما اشيل الايونز من الجلاس ده هيعمل الكتروموتيف فورس هذا الالكتروموتيف فورس ده لما انا كنت جايب هذا الالكترود ده حطيت قصاده ريفرنس الكترود اي زيرو مثلا وهنا كان الاول زيرو الاجهزه كان اي كام زيرو لما يبدا ان الهيدروجين ياخد في الجلاس والجلاس يغير في الالكتروموتيف يبقى الديفرنس بتقول الاثنين ايه؟ بدل الغيار ايه سبب التغير؟ يبقى الالكتروموتيف فورس اللي هتطلع فيه شغال عليه اللي هو الريد بلد اتش معنى الكلام يبقى كلام عبط من عبط وكلام كويس سهل جدا ادي الجهاز كويس على الجراف كامل وبعدين بي اتش سيست الجراف طول وجواها الكترود الكترود اسمه سيلفر سيلفر الكترود موجود في مظهر الديستريبيوشن والريفرنس الكترود اللي بيسموه ميركري كاربو الكترود ده ريفرنس وحواليه بوتاسيوم كلورايد سوليوشن مش مهم كل كلام وفي مرض بلاك عشان ما يحصلوش كونتامينيشن والكلام ده كله نقرا كده يا سيدي سيلفر سيلفر الكترود في ايه؟ جميل كونتيند ان جلاس تيوب ايوه والبالب ابو البالب هناك اهو مكتوب فوق هنا ريتش الدايركت كونتاكت ويز دايركت كونتاكت ويز جميل بعد كده ميركوري كارولين الكترود كاربو الكترود هنا ريفرنس الكترود والفول ستاتيزيشن جبتها ثالث لو غيرنا الناحيه الثانيه هيظهر هنا كونكتد تو ذا تيست سوليوشن باي اتوف بريدج ها ذات كلورايد ها وهو بلاند جميل جدا يا عم بقى القصه ادي الجهاز القصه بقى كبيره شتنت الجلاس كونتين ايه ميتال كاباين هو الميركل ان ذا سوليوشن هاي ميتال كونتين سوليوشن تشينج ويز ميتال كاباين بروزنج الكتروموتيف فورس از ذا ريكوينج جاس دام This force creates a potential between the two electrodes. This potential is related to concentration of hydrogen. في حاجه بتستخدمها كده شكرا ادي ايه الجهاز بتاعك واحد كان واقف جنب الازاز كل ما يرش هيدروجين يلاقي بقى ايه الازاز بيتلاقي قال لك اعمل جهاز انت كده كده اما الفكره اللي جايه بقى الثانيه دي هو ازاي الثاني اللي ما هو احنا لو احنا ربطنا ربطناها بالفسيولوجي ربطناها بالفارما ربطناها بالعلم الحديث دي علينا كده والعلم البيولوجي دي حلوه هو ده ايه يا هند ده البولد ده ايه ولما احنا عرفنا الفايبر سنتر قلنا ايه الفايبر سنتر ده بيتكون من تو سنتر في البون اسمهم ابيوتيك سنتر ونيوريتيك سنتر كده وعندنا في المظله قال ايه يقول لك الدورسال بار وفي ابر مظله موجود الفايبر سنتر وفي السنترال بار قال ايه موجود الاكسبيرات سنتر اللي مش عارفين شغلانه حلو الكلام ده طب هو ازاي احنا بنعمل يا دكتور اللي جبتي في البره كنت عامله زي الصاروخ كويس الاسبيراتور سنتر بيعمل اكونتينوس ديسشارج

بايكربونيت ده بابر اسلاس اون ذا لايو مش عارف ايه ده بيقوم بتسوق قلت له ادي كده بقيت الجهاز كله الحته دي بقيت البروسيسور اه السي او2 الوحيد اللي هيعدي هيلاقي ايه هيتحول الى هيتحول الى اه ده كان بيكتب التخصيص الزراعي كان الناس بتحب الناس بتعشق الفسيولوجي لما عدوا الفسيولوجي طلعوا منه ايه؟ الناس بتفكر مش احنا حسوب الناس بتعمل ايه؟ الناس بتربط الكلام ده في علم الناس تبقى الناس دي الناس دي اللي بتتكلم عنه وفي انفسهم ابدا كل حاجه موجوده كل حاجه موجوده بس مطلع كل حاجه موجوده بس ايه بطلع ده مين يا شباب جهاز الجهاز جاي كل شويه بيحصل منه غيره بيحصل منه ليه ممكن كل اللي يحصل بريك ديف يعني ايه يطلع نتائج غلط كل شويه مع العلم العيال ما فيش وسائل يطلع نتائج غلط الحاجه الثانيه الديك هيبقى ايه اكتر لما اروح يا جماعه بقول لك هيبرنايز العينه يعني حط الابره حط جيب الترند حط عليها كل الهيبرين ماشي وارجعه تاني اكنك ده الهيبرين الاكسس الهيبرين اسيدك لو دخل يعمل اسيدك يدور الاسيدك بتاع الجيش ما ينفعش الاكسس ايه لما يشوف فيها هواء لما الهواء ده هيخش يأثر الاير بابل لو بقى الاير بابل بيجتع كونتاكت مع الاكسيوز ما يعرفش ولو داب شويه الهواء دول هيدوبوا هيقللوا له الكونسنتريشن بتاع مين؟ عملت ده كده وفي الموجودة في الوقت ده خد شباب ده ده حاجات جيدة بقى انك احنا خلصنا على سجيل نشوف على كمان ما نكونش حاجة ان احنا سلنا حاجة خالص لما اقول اما يجي بس عشان الكلام ده بتشتغل فاندمنتال وبعض الناس بتحب فاندمنتال اما اقول انا عايز اقيس الفيترو ميجرمنت اوف اوكسجين او سي او 2 يبقى انا خدت حاجه من العيان او جيت على عيان روح يستنى خدت عينة هواء من نفس العيان وروح يديها لايه؟ زي الاوبشن عمال او خدت عينة دم وروح يديها ايه؟ اما لما اقول بقى ان فيفو يعني ده ايه؟ كان في اعضاء الثلاث سوزابيشن يعني ايه؟ ده لازق للعيان ان فيفو ده ايه؟ لازق للعيان هذا ميت بيت فايت حاجه بعملها على طول بطل زميتري واطط العيان الكابنوغرافي تخيلوا واطط العيان الا الكاميرا بتاعتي اللي انا بحطها وبحط فيها الكترون غفله للعيان ادي القصه الكنزيف اللي موجودين في حاجه ثانيه ادي الكنزيف وادي الكنزيف والكلام ده كله طيب احنا قلنا الجراف جاز دي كنا نعملها ايه؟ الكونتينوس هي الكونتينوس هي يا اما يجيب الالكترون ده صغنون من نكسر الالكترون يا اما اوكسجين الالكترون كلاس الالكترون او سي او 2 الالكترون واحطهم من نكسر صغنونين ويقيس نفس الفكره بتاع مين؟ نفس الفكره بتاع الاجهزه الالكترون يا اما اروح حاجه اسمها اوكتون الصوره مش عندي بس انا جبت الصوره وعملتها هو القصه بيجيب ايه؟ بيجيب فايبر زي الفايبر بتاعتنا عادي خالص كده ويحط اخيرا ماده طيب الطيب انا لو عطلها كهربا يطلع في الريس تبقى ايه؟ نور طلع اشعاع كويس الاشعاع ده اهو لما يبقى جنبيه الاكسجين الاشعاع ده جدا جدا جدا كل ما كتر الاكسجين كل ما كتر عمليه الفلوس كل ما كتر الفلوس عمليه الفلوس فانا ببعث الالكتريكال فيها تعمل ايه؟ فلوريسنت مين؟ الدجري الفلوريسنت ريليتد تو ذا دجري اوف ايه؟ كل ما يجيب بقى فيه اوبشن كتير كل ما بقى فيه ريتكشن اوف فلوريسنت ايه؟ كتير لان بيعمل ايه؟ كونشن يعني ايه كونشن؟ بيشعل الدنيا الاكسجين بايه؟ بيشعل الايه؟ بيخلي الايه؟ الطاي دي تنور اكتر خلال ايه؟ تنور كل ما كان فيه اكتر كل ما كان فيه ايه؟ ده عمليه الاوكسجين ده راجل ده ماشي ولا لا ده هو مشكله الاوكسجين ده مشكله الاوكسجين دي لازم يروح عليه بسرعه لا دي موجودة أي نقطة أكسجين موجودة هتقدر تقول لي إيه؟ دي أكسجين أهو. ها؟ أكسجين وين؟ وين شد الدكتور ده؟ وينش يعني إيه؟ كل ما زاد الكونشن ديفيكت كل ما زاد الاوكسجين كونسنتريشن ده اللي في الموضوع حد ده مش عايزين اكتر من كده في الموضوع وده الموضوع بتاع النهارده اسمه ايه يعني ايه بقى كده بقى كده عايز كل اللي هو كده ايه طيب طيب ناخد واحدة ابليكيشن بس عن جنب نفسك عشان نعرف ما نروحش زعلانة ومقموصة. ايه الابليكيشن بتاعنا هناخده كمورة؟ هناخد ايه؟ هناخد ايه؟ نبقى زعلانين لا اصل الموضوع سهل. لا مطلوب ده. لما اقول لك خد كمورة عشان تعرف ايه؟ ده جهاز انجليزي ده ماده ممكن نقرا فيها يعني خلي بالك هيجي يقول لك ديتكشن اوف ان سبايدر سوب هي حدوده جت منين يا جماعه هو جهاز اللي ايه يعني ايه ان سبايدر سوب عشان بس نفهم الدنيا ماشية سبحان الله ولا اله الا الله كل ما بس راح كده خالص هنمشي فاحنا ده ايه واحنا جايين من حرف اقول الحمد لله ودخلنا الميكس هيدينا بطلق ودخل هيدي ايه؟ وهياخد ايه؟ وتجيب وهيعدي يروح لمين؟ للتيشو كويس وهيلف ويخش على الهارد والهارد هيلف حلو مش كده؟ الحاسوبه جت منين؟ الحاسوبه جت ان الاكسجين بيخش من هنا يفضل ماشي ماشي ماشي انا بودي قد ايه اكسجين بير مينت شريط قال لي انا بودي 20 ملي بير سيتي ليتر بير مينت يعني عايز اقول كل 100 ملي بلس شايل 20 ملي ايه مقصيره يعني انا عندي كام 100 ملي بلس 50 ملي 100 ملي يبقى انا 50 في 20 يبقى هو انا ودي 1 لتر ايه اوكسجين بالمل ده الاوكسجين بالمل ده ايه اوكسجين بالمل التيشو بتاخد منهم كام؟ بتاخد منهم 250 ملي فيرجع لي كام في الفينا بلس 750 ملي طيب بودي 1000 بيتاخد 250 بيرجع لي كام؟ يعني لو صحيح لا ما تكبرهاش عليا كده خليك بالارقام الصغيره يعني ايه بالارقام الصغيره يعني انا بودي 20 ملي بديت ليتر التيشو بتاخده منه التيشو بتاخد 5 ملي بديت ليتر كل زاده 100 ملي بلس التيشو بتشرب 5 والتيشو بتشرب 5 ملي بلس كام؟ 15 رجع 15 يعني 20 في 50 بكام؟ ده 50 ب 5 بكام؟ يبقى لو بتاعي كام؟ 50 ب 15 بكام؟ يبقى هي 50 مش كده؟ يبقى احنا ايه؟ حاجه الكلام ده عمل السيو تو جبت السيو تو هو الأكثر في الدم عندنا السيو تو والأكسجين بالراحة خالص الأكثر في الأرتيريا السيو تو والأكسجين والأرتيريا الأكثر السيو تو والأكسجين الأكسجين الأرتيريا الأكسجين كام؟ السيو تو كام؟ يا انا اتكلم وكلتين يا جد انا مالو مرتينشن ليس دعوه بالتينشن انا ليس دعوه بالهدوك لو اتكلم ليس دعوه بيه انا اتكلم على الكلتين التينشن ليس دعوه بالكم ثلاثة وصف ثانية والبعين ملي بالبيت لإنسل بالمين كم؟ يا كلام يعني أبطل البط في سيرو تو أكثر من الأكسجين طب والفيل البط في كام؟ البط ميلي يا ليل 52 ميلي بالفيتيليتر يعني أنا بارني كام كل مرة بتشوفني كام؟ بتاخد 5 أكسجين وتديني 4 ميلي بالفيتيليتر ولذلك السيرو تو البط كام؟ 54 بكام؟ 2 على 250 يبقى بوينت 3 بس بوش كويس بص مش احنا يا احنا ورايح اعطيك كام الكلام ده الكلام ده انا بفكر في الخبر اللي انا بعطيه يعني انا صراحه مصيبه يعني ايه مصيبه احنا بنقول كام بيرجع كام يبقى كام في كده كام في 4 كل كوبايه بتدي 4 احنا عندنا كام كوبايه 50 في 4 كام مش احنا قلنا بتاع السوق السوق الرقم ده كله السوق ده الفاكشن بتاعنا كام 200 ملي كده 200 ملي طب هو السيو تو برودكشن 200 والاكسجين كاستمر كام؟ 250 200 على 250 بيبقى كام؟ بوينت ايه؟ البوينت ايه اللي هي مين؟ بيسموها انسبيرنتي كوست ده اللي بيبقى ايه؟ فهمنا؟ قبل طيب اللي بيتربوا دول ده اللي بيسموهم سايبر سيو دول بقى مين دول؟ لما بروح اقيسهم من اخر السيو بسموهم اند سايبر سيو فلما راح يسهم من هناك تفهميه كده بس عليك ايه شوفت الكلام ده مين هي الحدود الاولى السايدر تيو ده بيمشي بالاسم ازاي عشان يوصل هنا بيمشي بالكورايت شيفت فينومينا اللي هنبوردر في يوم العقل الكويت يتعلم مع الكويت الكويت الكويت ده يحفظ رجاء الكويت شرط من الكويت وخصوصه بس قدروا يطلعوا كامل كله لحد ما نوصل تعادله والبيت في ده مين؟ ده في السيوجي ان شاء الله ان شاء الله لما ناخد محاضرات في الجامعه انا عرفت ازاي تعادله كلها بس القضيه مش هيكون بكلام كده كويس فانا تخيلوا بقى شنو بيحبوا نص شنو البيت ده نص شنو ايه؟ خليلها فين؟ السيوت يبقى السيوت ده عشان اجيب جهاز احطه عند السيوت عشان تعرف عمية الكلام ده كله يبقى عدى على كام سنة تقال لي ان انت عندك يا دكتور حذر عندك ميتابوليزم طالما في فيش وفي ميتابوليزم يبقى في سيو تو يطلع لو مفيش ميتابوليزم ومفيش سي ميتة يبقى مفيش ايه؟ يبقى كده اعترفت ان انا عندي هيتشال ثرو سيركوليشن يبقى انا عندي السيركوليتري سيستم بتاعي حلو ففي هارد يوم يبقى ده عندي الكارديا كونديشن حلوه ففي لمز عدى من منظر الحد ما طلع بره يبقى انا عندي لمز كويسه ففي تيوب عدى عن تيوب يبقى عندي تيوب محطوطه حلوه ولذلك حاطط كونفير مختلف بتو يبقى شوف حد على كام سيستم يبقى قبضه بده جهاز الميكرو مضمون وزاره حطوه ستاندرد مضمون لانه يعدي على كل السيستم ده. يا سبحان الله اول ما تيجي ان في رسمه جميله حلوه مرسومه حلوه طالما شفت ده الحمد لله كان عندي عيان عايش عندي عيان عايش انبوبه محطوطه صح بيتبدل صح الهارت بتاعه صح الميتابوليزم بتاعه صح كل ده قرارات من ايه؟ ده الفرق الفيزيولوجي فكره مين؟ فكره الكارديوجرافي لازم نعرف القصه من اولها لاخرها عشان نعرف احنا جايين من ايه؟ يبقى هو ايه؟ الله بس هو في جريدينت ما بتوين ان انا قيس السايلنت هو السايلنت ده جاي منين؟ تعالوا بقى نشوف حته ثانيه عشان ايه؟ تضربوا له تحركوا له بالطيب وتمشي ادي بوق العيال وادي الفرقية وادي القصة بتاعتنا وادي الأزواج بتاعتنا وادي الضاد الضاد الشيء دول هنا بسميه ايه؟ مش كده؟ هبتدي المقصر الشيء دول لما يلعب الأزواج بسميه ايه؟ كويس؟ أما يوصل عند الديد سبيس بسميه ترو اند تايدل سوت خلاص مش هيبقى هنا مش هيتغير خلاص هنقيسه من عند التيوب اسمه ميجرد اند تايدل سوت. خلي بالك في عوامل كتير جدا جدا بتتدخل في العلاقه دي وفي علاقه كتيره جدا بتتدخل في الموضوع ده وفي علاقه كتيره جدا بتتدخل في الموضوع ده. يبقى انا المسميات دي احنا بنتكلم معايا جامد جدا جدا يا فرحه قصنا لو انا عندي النورمال فيسيولوجيكال بالموري فانكشن بالموري كويس جدا الارتيريو الفيورا سي او 2 جريجة اللي بينهم بعض بيغرف من 3 ل 5 مللي يعني لو ريت 40 ممكن الاقي ده كام؟ 35 كده 35 ده الجريجة في حاجات بتلعب في الجيليا دي لما تبقى كده هاي الكلام ده بتسوي شيء. طيب بقيته ايه؟ بقيته ايه الكارنوجرافي؟ طيب الكارنوجرافي ده عشان اقيسه عايز اخد سامبل السامبل اللي انا هاخدها هيبقى ياخد الكيوب ده يا داير الترانسدوسر الديتكتور اللي هو الانفراريد انالايزر او الفوتو اكوستيك او طبعا واحطه في سكه الهواء فتمين مين؟ السترين يا اما اخد له ساندل اجيب له ساندل لانج لو ابعتها تروح للترانسديوسر اللي محطوط سايد وي فيسموه ايه؟ سايد يبقى هاو تو ساندلنج فور كارنوجرافي يا اما وانا قاعد في وسط العمليات معايا كارنوجا والخط عليا انا مطلوب مني اعرف منه ايه؟ اعرف منه ايه كارنوجا اعرف يعني لو كل الكلام اللي انا قلته ده كله كلام فارغ ما نزلش معانا لكن الكلام اللي جاي ده اللي لازم ده يفضل ثابت في دماغنا لحد ما نموت تكون عاملين مشكله في الحته دي. اما كلام الفيزيكس لما لقيتها نبص يا جماعه الكارنوجرافي عبراني بتاع الفرقه وعبراني بتاع السكن وعبراني بتاع الدكتوراه وعبراني بتاع بس ازاي يتقل؟ اما اجي الواحد محترف انا مش هساله لما اقول له هاو تو ليجر الكيو تو والكلام ده كله انا دلوقتي ما تعلقش اول هارد يوزر وبس عشان في الناس السكند او الدكتوراه ايه الفاليو بتاع الموديل احنا بناخد منه ايه تاني فيلم كويس فاليو كده سؤال فاضل وات ار ذا انديكيشن اوف تكنولوجي ان هو ار طبعا هي وقعت السؤال والسؤال ده غلط تماما يبقى هي جاوبت اجابه خطا على سؤال خطا ما ينفعش اصلا ان انا بقول لك وات ار ذا انديكيشن اوف باث اوف ذا ما ينفعش ان انا عايز اقول لك وات ار ذا انديكيشن اوف تمبريتشر جول وات ار ذا انديكيشن اوف اوكسجين ارايفل ليه الحاجات دي بتستنبر لازم ما تيجي على عيان يبقى ده ستاندرد مصري لان كل مره جايه ده ستاندرد ما ينفعش تخلي انديكيشن واي كتاب تلاقي كتابة انديكيشن اوف تمبريتشر وانت تقدر تبص وتقدر تقطعه وتجيب الزلاله ليه؟ لان ده ايه؟ لكن لما اقول لك ستاندرد اوف بريتر لازم تستنبريتو انديكيشن اوف بريتر مستنبريتو انديكيشن اوف انفيزد بلاد بريتر موتور لكن ما ينفعش اقول لك انديكيشن اوف نوت انفيزد بلاد بريتر موتور لكن اسالك هنا في انفيزد انديكيشن هقول لك وات ار ذا انديكيشن اوف تمبر لاين مش ستاندرد فهمت القصه؟ يبقى الستاندرد مفيش انديكيشن يا اما يا ابني وقعت ساعه في المدرسه كلنا وهذا السؤال حلو يبقى قصدها في السؤال في الستاندر موديل انا هذا قانون في فيلم في ايه؟ تحت نفسي تحت نفسي زي ما قلنا كان بيقول ده حتى المالي تحت انتوا بتقولوا ده ايه؟ المالي لا قلت لازم الناس تحفظها نحفظها في ايه؟ انا هقول ثلاث اسئله بس غير هم فيه بعد كده في ثلاث اسئله ثانيين مش مهم يطلع خالص اول سؤال اول ما احط فيو اول ما احط Is there CO2 or not? Get close, which is not the water, the water, the water, the water, the water, the water, the water, the water, the water, the water, the water, the ايه سبب ان مفيش سوء فيها هنا؟ مفيش سوء فيها هنا؟ حطيت السيو وجيت جاب الوصلة وركبت مفيش سوء فيها يا ترى السبب ايه؟ هات الكلام خالص يا سلام بعد ما يجيني حتى قالت لي ايه؟ قلت محمد تفهموا الفكرة واضحة جدا، ايه القصة؟ القصة يا إما مفيش سيركوليشن يا إما مفيش فنتيليشن يا إما مفيش سيو يا إما مفيش بهاد هو إيه الحد يعني إيه اللي إحنا فيه؟ الجواب بقى الجلد كويس يبقى احنا ايه؟ ده ايه العيال قابلتك؟ يا اما العيال قابلتك يا اما السيوك والتوفيقية لو مش ركبتهاش يا اما كانت طائر وفي ايه ده في ايه تاني؟ كويس العيال ديسكونكت مفيش قبل يا فاز ديسكونكشن المطار مش عارف اوصل اه صحيح انا حاطط البتاع بس العيال ديسكونكشن وخلاص جاب الانجل الحديث ده مفيش خالص مش عارف ايه اللي واصل وايه اللي رايح يبقى العيال يا اما ايه؟ يا اما ديسكونكت وقفلت يا اما يا اما يبقى السؤال بقى مش بساله الهند كده السؤال بساله الهند اقول لها لو انت جبتي ركبت الطيور بعد ما ركبت الطيور حطيتي بكربونات البرود على الذهن ما لقيتش فيه قرايه وات الطيور الميديت اكشن هتبقى هيقول اسمع يا كوره انت فين اهو كمين وات ضعيف انت فين المثنى بشارة فيها مثنى اليورو يعني دلوقتي اليورو مع الدكتورات الفضل لا افضل ده الشارع الجو والريجي والاستاذ اللي بيجي يوم اثنين قول له دكتور حسن بقول لك انت ليه قول له كده ورام سنه ما تزعلش كويس يبقى اول حاجه اشوف ان العيان قاعد شوف العيان قاعد هو في اكثر من دقيقه شوف العيان هاو تو ديجنوز الاريست ان بروجرس الدكتور قاعد ورا من ايه من الثاني قول يا منى هاو تو ديجنوز الاريست ان بروجرس بقالي كم سنة عندنا يا ست؟ سنتين؟ والله العظيم؟ لوك لسه ما نمشيش جنب والله العظيم ثلاثة ما بقاش منها والله العظيم ثلاثة السنة اللي فاتت أنا واحد دخل عليا من أول سنين بيقول لي أصل عندك أنا أرستد وإيه؟ وراب قلت له تنزيع ألف المعارضة اللي حضرتك كان بقول له وغالي تريدي بلقه وكان بقول له قلت له تقليل ورقة والله العظيم ثلاثة كان داخل عليا ولابني في أيسو قلت له لين ورقة ولين متفكرة وأروح بيتكم متعامل على حسابه في أسئلة فيها تغلط فيها أنا ما عنديش أي ضمير خالص ضميري بيجي في الحاجات دي لا لا لما اقول لواحد قبل تشوف لي بابي تريدي بابي لما اقول لمنى ازاي تشغل عليه تقول ده عندي مونيتور يا خبر اسود منى يا دكتور اسماعيل بس كنت فين تريني ده بيسو اني رول فور مونيتور ان فور دايجنوز اريستا تو طيب لازم اعرف بره يا منى كان في حبيبه قاعده في اللي عايز يشوف على الفرنساوي دي وإيه وبالليل بقى كان الساعة 2 3 بالليل وإيه خلصنا ما عرفتش اتصرح في خلاف الشارع على وقتها كده طبعا قاعدة لوحدي وما فيش رجالة معاها ما شافش الصفحة وشعرها مكشوف بعد كده وأكلة كله طعمية على على على هدومه والكلام ده كله وبعدين قاعدة بقى بجهاز الموتور اللي محطوط بره اللي هو إيه اللي هو السنترال ده خلصت لقيت العيال رقم 3 في لايف فقالت جارية على عيانه وقف نص على السرير وبتعمل كده على الراجل فتح عليه كويس الراجل اتقتل خلصت على ابوه كويس بس يا عم الشيخ كويس دي احتمت على ايه؟ عبور نص عمونة مونة دايجنوز القرد اريستو اوندي كلينيكال يا مونة في الارياف عندنا وفي البلاد عندنا بيكون العيانين نومات كل الناس عارفين من العيان بيعرفوا ما بيعملوش دايجنوزي ما بيعملوش دايجنوزي كده مات الله بصدق دايجنوز القرد اريستو ثلاث حاجات هاتم تنيجو مصر هاتم يا اوتاسي بلوكو فنش يبقى دكتور تكرير اللي فوق العمليات اللي هو اقول له شوف العيان قالت له لا وحط لي ايده على البريفر وكيف الشماعه زي الفلح اللي بيقول للدكتور بس الشماعه كله كله ده يبقى ما دخلش ما اشتغلش اصلا حاطين ليه على فين؟ ما عندناش انا دي لان عايز انجلر ممكن يكون ايه؟ وكده كده فلوس فلوس وكده كده قبلك يبقى ما عندناش انت راجل انت زي ايه؟ دي لها سقوط ما فيهاش ده خالص اسمع بالسماعه السماعه بلد كتير جدا ده بلد في سوق ده في سوق مش عارف ايه يمشوا لهم الصوره في المنظر ما فيش حاجه اسمها كده خالص الحاجه الوحيده اللي دايجنوز انت اوفر ذا تارجت عرفت في العمليات ايه؟ هل في الفيجن بارت خلاص او كده خلاص ده ليه؟ خلاص يا مرة وصل السؤال كويس قوي احنا ضيعنا فيه انا كنت عايز اقول كام نقطه ده خبر يبقى ايه؟ يبقى دايجنوز اول حاجه بص عليها هتقول العيان ده قالت له لا هتيجي للدكتوره هل هتحط ايدها على العيان لا الحمد لله في بلد هتاكد بقى في التكنولوجيا في بتاع شغال ولقيت شغال والكلام ده دعوه لكن في ايه؟ في بلد بعد كده بس في بلد بس ما فيش رسمه للسي او 2 اعمل ايه؟ What are the short signs to confirm a type of tube? The كلام is stable. It has the only يبقى عندي المط شغالة والكيش شغالة والقلب شغالة والتلفزيون شغالة واللمب شغالة يبقى طلع فيه وضوء يبقى الجهاز هيرسم. إذا الجهاز رسم يبقى فيه حاجات في الايه؟ في السيركوت التحت اللي موجودة أدور عليها دي بتاع الأمب وبقى أقعد أرسم العيان لحد ما أدور أشوف المشكلة. ما قاسي يبقى المشكلة في إيه؟ وأنا بخد بيرس؟ هتقالي كتير. طيب ما لقيناش في او 2 يبقى واضح فيه ايميديت اكشن اهو ها رول اوت رول اوت رول اوت رول اوت اند سكيور سيركوت. لو انت قلت لي دور دي ما انت عارف ايه يبقى اول حاجه ايه ها اول حاجه يسع جنبك عشان مطرحها الحمد لله. تقول لكم هديه مرة جاية ان شاء الله حلو الكلام. المرة الجاية هنكمل الكارديوغرافي الانترفيشن بس وهتقالي فرضي يا ترى لو فيه